أي اتصال وذريعة، وقال التواصل ضد التصارم. وأما صلة الرحم اصطلاحاً فقال الإمام النووي رحمه الله هي الإحسان إلى الأقارب من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا. وقطع الرحم ضد ذلك كله، وقطع الرحم ضد ذلك كله. وقال بعض العلماء الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه، كأمه وأبيه وابنه وابنته، وكل من كان بينه وبينهم صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. وقال الإمام القرطبي رحمه الله والرحم التي توصل عامة وخاصة، المراد بالعامة رحم الدين، وهم إخوانك في هذا الدين العظيم، وإن لم يكن بينك وبينهم قرابة تجب المواصلة، تجب المواصلة بينهم بالتوادد والنصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. ولعلنا بينا بعضاً من هذه الحقوق في خطبة الشهر الماضي لما تحدثنا عن حقوق الأخوة. وأما الرحم الخاصة وهي التي سبقت الإشارة إليها وإلى بيانها، فتزيد النفقة للقريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك، فيقدم الأقرب فالأقرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وأعادها ثلاثاً، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك، أي ابدأ في البر بالأم والأب ثم بالأخت والأخ ثم من بعدهم بالأقرب فالأقرب. وهنا قد يسأل سائل فيقول ما حكم صلة الرحم في الشريعة؟ والجواب قال القاضي عياض رحمه الله لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلاً. إذن لو قمت بأدنى درجات الصلة من رد السلام أو إلقاء السلام فلا تكون قاطعاً. قال صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي صلوا أرحامكم ولو بالسلام، وهذا أدنى درجات الصلة، فهي درجات كما بيّن العلماء. إخوة الإيمان، الذي أكد على صلة الرحم والإحسان للأقربين هو رب العزة سبحانه وتعالى، هو الذي أمر بذلك وأكد على ذلك في أكثر من موضع من كتابه الكريم، فقال تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال تعالى: فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. أيضا قال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فهم يصلون الرحم التي أمر الله بصلتها. ولقد بيّن ربنا جل وعلا في هذه الآية أن صلة الرحم خلق إيماني يدعو إليه الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل لقد أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وآدائه. فقال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. فأخذت العهود على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق. بل اعلم أخي الحبيب أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكد أيضاً على صلة الرحم، وبين عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم عمل صالح، فهو سبب لبركة العمر وسعة الرزق وانشراح الصدر وطيب النفس ومحبة في قلوب الخلق ورضا الله قبل كل شيء. فورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوسع الله له في رزقه وينسأ له في أثره، أي أحب أن يظل ذكره بين الناس حتى بعد وفاته. وقال بعض العلماء: أحب أن ينسأ له في أثره، أي أحب أن يطيل الله في عمره فليصل رحمه. وهنا على هذا المعنى قد يسأل سائل فيقول: كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قول رب العزة سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال العلماء: التوفيق بين الآية والحديث أن الزيادة هنا كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة. وقال بعض العلماء أيضاً: إن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك. قال بعض العلماء: إن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وأما الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله عز وجل، كأن يقال للملك: إن عمر فلان 100 مثلاً إن وصل رحمه، و60 إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، وأما الذي في علم الملك فهو الذي فيه الزيادة أو النقصان، وإليه إشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك. وقال بعض العلماء أيضاً إن واصل الرحم تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده، وهذا قول أيضاً له وجاهته، فمن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليصل رحمه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إن كنت مؤمناً حقاً بالله واليوم الآخر فلتصل رحمك. وأيضاً ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فبين عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. وأيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية أمره، في بداية بعثته مع دعوته إلى التوحيد، كان يأمر بصلة الرحم. لما سأل هرقل أبا سفيان، والحديث بطوله عند البخاري، بما يأمركم هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، أي ويأمرنا بصلة الرحم صلى الله عليه وسلم. وأيضاً ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، وأخبرها الخبر، أي خبر الوحي. فقالت له: كلا والله ما يغذيك الله أبدا، أي كلا والله لن يضيعك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم. هذا هو السبب الأول، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل هو العاجز الفقير الذي يحتاج لمن يعوله، وتحمل الكل، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل العاجز الفقير الذي يحتاج للإعالة، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام أنه كما يثاب المؤمن على صلة الرحم فكذلك يضاعف له أجر الصدقة إذا تصدق بها على القريب. فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، الثواب يتضاعف. وأيضاً ثبت عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. وهذا كاف والله أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل هذه الحديقة كل يوم ويشرب من ماء فيها طيب، وكانت في واجهة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، وبخن كلمة تطلق لاستحسان الأمر ولتعظيمه في الخير، بخن بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى سرعة الاستجابة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لم يقل كما نسمع من بعض الناس الأقارب عقارب، كلا، بل قال أفعل يا رسول الله، فقسمها في أقاربه وبني عمه. أين نحن من هذه الهمم؟ بعض الناس يقول الأقارب يحقدون علي، يضمرون لي العداوة والبغضاء. أقول لك عبد الله اسمع لهذه الكلمات من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد أخرج الطبراني في معجمه من حديث أم كلثوم بنت عتبة رضي الله عنها، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي على القريب الذي يضمر لك العداوة والبغضاء، القريب الذي لا يشكر لأحد فضلا ولا يشكر لأحد إحسانا ولا يعرف لأحد معروفا، إن أفضل الصدقة على هذا القريب. يا له من بيان وتوجيه رفيع في غاية الرفعة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ليجعل أفضل الصدقة على القريب الكاشح الذي يقول بملء فيه أنا أكرهك أنا أبغضك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه المسلم إلى ألا يريد في جميع أعماله إلا رضا الله تعالى فحسب، وألا يلتفت إلى إرادة الجزاء من العباد، بل عليه أن يرغب في الثواب من رب العباد وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو الأكرم وهو الأوسع فضلا وهو صاحب الخزائن الملأى سبحانه. لابد أن تعلم أخي الحبيب أن ذوي الرحم غير معصومين، هم بشر ليسوا بمعصومين، يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل، وتصدر منهم الهفوة، ويقعون في الكبيرة، فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم، فإن العفو من شيم المحسنين، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قابل إساءتهم بالإحسان، اقبل عذرهم إذا أخطأوا. لقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا، وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، ولم يوبخهم بل دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أخي الحبيب، غض عن الهفوات، واعف عن الذلات، واعف عن الزلات، وأقل العثرات، تجني الود والإيخاء واللين والصفاء، وتتحقق فيك الشهامة والوفاء. داوم على صلة الرحم ولو قطعوا، وبادر بالمغفرة وإن أخطأوا، وأحسن إليهم وإن أساءوا، ودع عنك محاسبة الأقربين، ولا تجعل عتابك لهم وعقابك لهم في قطع رحمك منهم، وكن جواد النفس كريم العطاء. طب قد يسأل سائل فيقول: كيف أصل رحمي؟ كيف أصل رحمي؟ الجواب: صلة الرحم والإحسان للأقربين طرقها ميسرة وأبوابها متعددة. لا يشترط إن لم تكن موسراً أن تأخذ هدية في الزيارة للأقارب، إن استطعت فبها ونعمت، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولكن المهم أن تقوم بالصلة. فمن بشاشة عند اللقاء، ولين في المعاملة، إلى طيب في القول، وطلاقة في الوجه، زيارات وصلات، مشاركة في الأفراح إن لم تكن فيها مخالفات شرعية، مواساة في الأتراح، إحسان إلى المحتاج، بذل للمعروف، نصحهم النصح لهم، مساندة مكروبهم، عيادة مريضهم، الصفح عن عثراتهم، أي لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. والمعنى الجامع لذلك كله إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. فصلة الرحم إخواني أمارة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء. لذا قيل: من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مأمورون بصلة أرحامكم، منهيون عن قطيعتها. ولو لم يبادلكم أرحامكم صلة بصلة وإحسانا بإحسان، فليست صلة الرحم بتبادل المنافع. إن وصلك رحمك وصلته، وإن أعنك وابتعد نأيت عنه. ليست الصلة على هذه الصفة، فتلك مكافأة البعض للبعض، ولكن أمر الصلة فوق هذا كله. لقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. معنى الحديث أي ليس الواصل كامل الوصل، الذي يصل من وصله، ولكن الواصل كامل الوصل الذي يصل من قطعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هم ثلاث درجات، واصل أو مواصل، ومكافئ، وقاطع. الواصل هو من يتفضل ولا يتفضل عليه، يصل أرحامه ولا يصلونه. والمكافئ هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، يصل أرحامه ويصلونه. وأما الثافضل عليه ولا يتفضل، يصلونه ولا يصلهم، بل يتعمد القطيعة، وهذا ملعون بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وبنص القرآن كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى. وهذا القاطع الويل له. يكفي في ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تثفهم المل، أي كأنما تطعمهم رمادا حارا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي نصير ومعين عليهم ما دمت على ذلك. لذا قال علي بن الحسين، لذا قال الحسين بن علي رحمهما الله تعالى، قال لولده: لا تصاحب قاطع الرحم. يقول رضي الله عنهما: لا تصاحب قاطع الرحم. فقال لوالده: لما؟ قال: لأني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواطن. الموطن الأول قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الموطن الثاني، الموطن الأول في سورة محمد، الموطن الثاني في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وفي سورة الرعد قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، نسأل الله العافية. فقاطع الرحم ملعون. قال ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. فهذا مطرود من رحمة الله، أي قاطع الرحم. لقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرؤوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وورد أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، أي اسمها أخذ من الرحمن. إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي رواية في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. وأيضا في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. هذا كاف أنه محروم من دخول الجنة، وأيضا ملعون. نسأل الله العافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، من الناس من لا ينظر إلى والديه اللذين أنجباه وربياه إلا نظرة احتقار وسخرية وازدراء، يكرم امرأته ويهين أمه، يقرب صديقه ويبعد أباه. إذا جلس عند والديه فكأنه على جمر، يستثقل الجلوس ويستطيل الزمن. اللحظة عندهما كالساعة أو أكثر، لا يخاطبهم إلا ببطء وتثاقل، ولا يفضي إليهما بسر ولا أمر مهم. قد حرم نفسه لذة البر وعاقبته الحميدة. ومن الناس من لا ينظر إلى أقاربه إلا نظرة ازدراء، فيخاصمهم في أقل الأمور ويعاديهم في أتفه الأسباب، ولا يقوم بواجب الصلة لا في الكلام ولا في الفعال ولا في بذل المال. تجده ثريا من الأثرياء الأغنياء وأقاربه محاويج، فلا يقوم بصلتهم، بل قد يكونون ممن تجب نفقتهم عليه لعجزهم عن التكسب وقدرته على الإنفاق عليهم فلا ينفق. وهذه مصيبة، لأن الذي أكد على الصلة وعلى الإحسان للأقارب هو رب العزة سبحانه، بل لقد أكد على صلة الرحم وإن كانت كافرة، حتى وإن كانت كافرة. نعم، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والدليل على ذلك أيضاً ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، لأنهم كانوا كفاراً، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. وانظر إلى هذه الزيادة عند البخاري معلقة ووصلها غيره: ولكن لهم رحم أبلها ببلاها، أي أصلها بصلتها، حتى وإن كانوا كفاراً ولكن لهم عندي رحم، يجب علي أن أقوم بصلة هذه الرحم. وأيضاً الدليل على ذلك لما جاءت أسماء، والحديث عند البخاري، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أمي أتتني وهي راغبة، أي وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك وهي كافرة. فأكد ربنا جل وعلا، وأيضاً أكد نبينا صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم وإن كانت كافرة. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: صلة الرحم والإحسان للأقربين صعبة على نفسي، لما بيني وبين أقاربي من مشاحنات وعداوات منذ زمن بعيد، وصعب أن أقوم أنا ببدء السلام أو بالمصالحة أو غير ذلك. أقول لك عبد الله، أعلم ذلك علم اليقين، أن صلة الرحم قد تكون صعبة على النفوس، وقد تكون ثقيلة على النفوس، لا سيما إن رأيت من الرحم جفاءً. إن قمت أنت بالصلة وطردوك أو أهانوك أو تطاولوا عليك، أغلقوا الأبواب في وجهك، أغلق التلفون في وجهك، ذهبت إلى بيته ولم يفتح لك الباب، أو ذهبت إلى أختك ولم تفتح لك، أعلم أنها صعبة على النفس، كلنا بشر. ولكن أنصح نفسي وإياك بأن تروض نفسك على الخير، أرغم نفسك على الخير، روض نفسك على الخير. لماذا؟ لأنك تعامل ربك، لا تنتظر ثناءً أو شكراً من أحد من الناس، بل أنت ابتغيت بهذه الصلة وجه الله سبحانه. والله لو فعلت ذلك وأرغمت نفسك على ذلك، سيمدك الله جل وعلا بعون منه وتأييد وتسديد وتوفيق ما كنت تتصوره، ما كنت تتخيله. وإن شاء الله تعالى بصنيعك هذا تنال العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، في الختام اعلموا أن كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. وعليه بقطيعة إن كان قطعها. قال الله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقم أنت بالصلة حتى ولو فضضت وطردت فأنت تبتغي بعملك وجه الله. أسأل الله أن يعيننا على البر والإحسان للأقارب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك. اللهم استخدمنا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على طاعتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، استخدمنا لنصرة هذا الدين ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. كلنا ولا تكن علينا، أصلح فساد قلوبنا، انزع الغل والحسد من صدورنا، حببنا في بعضنا، ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد شملنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فشل أركانه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي مالي وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر دينك وعز أوليائك، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.